إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، وما زلنا عند الفصل الرابع الذي عقده ببيان تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم، يعني أن الآيات التي نزلت في المشركين ونزلت في اليهود ونزلت في النصارى وغيرهم فإنها منزلة على من تشبه بهم من هذه الأمة، وأنها ليست خاصة بهم. ثم أورد عليه رحمة الله أدلة على ذلك، وتقدم منها خمسة، وتوقفنا عند الدليل السادس. قال عليه رحمة الله: وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. قال عليه رحمة الله: فقد فهم، يعني عائشة وابن عباس، أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتاب أو بأهل الكتابين، وأن المقصود تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم، ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يطرح خميصة له على وجهه، وكلما اغتم بها كشفها، فقال عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال، يعني في هذه الحال الحرجة في سكرات الموت، وهو صلى الله عليه وسلم حريص على إيصال الخير لأمته وتحذيرهم من الشر، فقال هذه الكلمة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. السؤال الآن: هل يفهم من هذا الحديث أن هذا الحكم خاص باليهود والنصارى؟ على القول الأعول الذي يرد عليه الشيخ نعم، وعلى الذين يحرصون على دفن الأموات في المساجد وبناء المساجد على القبور يقول هذا نعم خاص باليهود والنصارى. فالشيخ عليه رحمة الله يبين أن فهمهم هذا على خلاف فهم السلف، ولهذا دائما نردد أنه يجب علينا أن نفهم نصوص الكتاب والسنة كما فهمها سلفنا الصالح. ولهذا أورد عليه رحمة الله فهم عائشة رضي الله عنها وفهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذا الحديث. فماذا قال؟ قال: يحذر ما صنعوا. من الذي يحذر؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما قال لأمته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليس المراد من هذا مجرد الخبر أن يعلم الناس أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأن الله قد لعنه، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود ما فهمه عبد الله بن عباس وفهمته أمنا عائشة رضي الله عنه، وهو تحذير أمته أن تفعل فعل اليهود والنصارى. ولهذا قال الشيخ: فقد فهم رضي الله تعالى عنهما أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين، وأن المقصود تحذير المسلمين من فعله. لماذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فعل اليهود والنصارى؟ لأن أمته إذا فعلت ما فعل اليهود والنصارى لحقها من اللعنة ما لحق اليهود والنصارى. ولهذا قال: يحذر ما صنعوا. قال الشيخ: حتى لا تشملهم لعنتهم، يعني اللعنة التي لحقت اليهود والنصارى حتى لا تلحق هذه الأمة، يجب على هذه الأمة أن تجتنب هذا المنكر، وهو دفن الأموات في المساجد، أو بناء المساجد على القبور، أو الصلاة عند القبور. فهذه كلها يجب على هذه الأمة أن تجتنبها، وإلا شملتها لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما، يعني أمنا عائشة معروفة فقيها، فقيها من فقهاء الصحابة، وعبد الله بن عباس معروف أيضا، فهو ترجمان القرآن، وهو حبر هذه الأمة، وهو البحر الذي يعني حصل من العلم ما حصل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن فنحن نأخذ بفهم عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لهذا الحديث، ولا نأخذ بفهم الخلفيين، وإنما نأخذ بفهم السلفيين. قال: وتقدم من حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا في المخالفة، فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهتهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. يعني هذا يؤكد فهم عائشة رضي الله عنها وفهم عبد الله بن عباس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري. ما هو حديث أبي سعيد؟ تقدم معنا، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وجاء في رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني إن لم يكونوا أولئك فمن يكون؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من سلوك ما سلكه اليهود والنصارى، وحذرهم من مشابهة اليهود والنصارى، لأنهم إذا شابهوهم لحقهم من الوعيد ما لحق اليهود والنصارى، والعياذ بالله من ذلك. قال: فلنحفظ أنفسنا. هذه وصية هذا الإمام مبارك الميل عليه رحمة الله. قال: فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهتهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. ومن تأمل في واقع الناس اليوم وجد هذه الأمور التي ذكرها الشيخ، عقائد زائفة يعتقدها الناس. من أين أخذوها؟ أخذوها من عقائد اليهود والنصارى الزائفة، وكذلك أقوال منكرة يرددها الناس. من أين أخذوها؟ أخذوها من عند اليهود والنصارى. وكذلك أفعال خاطئة، من أين أخذوها؟ أخذوها تقليدا لليهود والنصارى. ولهذا يجب علينا أن نحذر من هذا الأمر، وأن نحذر منه، وأن نلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه كما قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الذي لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى يوم القيامة. ولهذا إذا أردت أن تعرف هذه العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة، فزنها بذلك الميزان ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان. أي عقيدة أي قول، أي عقيدة زائفة، أي قول منكر، أي وأي فعل خاطئ تزنه بهذا الميزان، فإنك تعرف ما تعتقد وما تقول وما تفعل. فإذا حدت عن هذا الميزان ولم تزن أقوالك واعتقاداتك وأفعالك بهذا الميزان فإنك ستضل وتقع في البدع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عليه رحمة الله سابعا، يعني الدليل السابع، قال: وفي سيرة الحسن البصري لأبي الفرج بن الجوزي أن الحسن قال: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. هذه وصية تكتب بماء من ذهب كما قيل، وصية عظيمة يداوي بها كل واحد منا نفسه، يداوي بها قلبه ويعالج بها نفسه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله. وما أعظم أن يكون هذا المجلس في الثلث الأخير من الليل، ما أعظم أن يكون هذا المجلس في الثلث الأخير من الليل حينما تخلو بربك سبحانه وتعالى، لا يراك أحد، لا يعلم بك أحد، قال: تخلو بكتاب الله وتفتح هذا المصحف وتعرض عليه نفسك. قال: وعرض عليه نفسه، يعني يقرأ في القرآن أوامر في كتاب الله، ويقرأ في القرآن نواهي، ويقرأ في هذا القرآن أخبار. قال: فيعرض نفسه عليه، فإن وافقه، يعني حينما يقرأ تلك الآيات التي تمر به ينظر في نفسه هل هو قد امتثل تلك الأوامر، هل هو قد اجتنب تلك النواهي، هل هو مصدق لتلك الأخبار. هذا معنى قوله وعرض عليه نفسه، لأن هذا القرآن تجد فيه كل ما ذكرته، فتعرض نفسك عليه. فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، يعلم أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، لا يغتر ولا يعجب بنفسه ولا برأيه ولا بعلمه، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أن وفقه لامتثال هذه الأوامر وأن عصمه من الوقوع في تلك المنهيات، وإن جعله موفقا يصدق تلك الأخبار، فيعلم أن هذا من فضل الله عليه، فيحمد الله جل وعلا ويشكره، وهذا سبب لزيادة الخير عليك. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. الله سبحانه وتعالى إن علم صدقك في هذا زادك خيرا وزادك علما وزادك توفيقا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذا فإنك تحمد الله، ولا يحصل عندك لا غرور ولا عجب، وإنما تعلم أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك. قال: وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. إن وجد نفسه لم يمتثل هذه الأوامر، أو هناك أوامر امتثلها وهناك أوامر لم يمتثلها، وجد أن هذه النواهي تغلبه نفسه عليها تارة ويأتيها تارة، ويغلب نفسه عليها تارة، فهنا أيضا يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من قريب، يعني يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يفجأه هادم لذات الموت، لأن الإنسان لا يدري متى يختم له، فهو يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن كما قلت وصية عظيمة، وعلى كل واحد منا أيها الإخوة أن يعرض نفسه عما يردده في كل ركعة من صلاته. كل واحد منا يردد في كل ركعة من صلاته قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية العظيمة وهذه أو هاتين الآيتين العظيمتين تعرض نفسك عليها وتنظر أنك تسأل ربك الهداية للصراط المستقيم، ثم تنظر في ما تقوله وتفعله في هذه الحياة الدنيا وتحاسب نفسك، هل أنت صادق في سؤال الله جل وعلا الهداية أم لا؟ لأنك تردد تقول اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم الذي تسأل ربك الهداية إليه هو الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق القائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الذي توافق فيه في عقيدتك وفي أقوالك وفي أفعالك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فتسأل نفسك هل أنت صادق في هذا أو لا؟ إذن أنت تكون قد عرضت نفسك على كتاب الله، وهذا معنى قول الحسن فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله. وجدت نفسك حريص على السنة، حريص على امتثال ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله، فاحمد الله، هذا من توفيق الله لك، لا تغتر بنفسك ولا تعجب بنفسك، فاحمد الله، فأنت قد لزمت هذا الصراط، وأنت إن شاء الله صادق في قولك اهدنا الصراط المستقيم. وإن وجدت نفسك لست على هذا الصراط بمخالفتك للسنة في شيء من الاعتقاد أو شيء من الأقوال أو شيء من الأفعال، فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك ذلك وأن تلزم هذا الصراط المستقيم حتى تكون صادقا في سؤال ربك جل وعلا حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن فالصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يهديك إليه هو الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يا إخواني إذا حاسب نفسه وداوم هذه المحاسبة فإنه سيستقيم، أما إذا أطلق بنفسه العنان كما يقال فإنه سيضل عن الصراط المستقيم حتى يبقى عنده ظاهر فقط أن على الصراط المستقيم، لكن في أقواله وأفعاله ومعاملاته يجده مخالف للصراط المستقيم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يوصي أمته بتصحيح العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يذكر أيضا بتصحيح العلاقة بيننا وبين الخلق، وهذا ما يجب أن يحرص عليه من يريد لزوم الصراط المستقيم، يصحح علاقته مع ربه ويصحح علاقته مع خلق الله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ ولأبي ذر رضي الله عنهما قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت لأن ما بعدها مبني عليها، لكن مع ذلك نبه صلى الله عليه وسلم على أن العبد إنما ينال هذه المرتبة وتتم له هذه المرتبة وهي تقوى الله حيثما كان بمحاسبة نفسه. ولهذا قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، مع أن مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، لكن نبه عليها لأنها مهمة ويغفل عليها بعض الناس، فتجده محافظ على الصلاة، يصوم ربما الاثنين والخميس ويفعل ما يفعل من الطاعات، لكن لو نظرت إليه في تعامله مع الناس تجده سيء الخلق، وربما يقترض أموالهم ولا يرجعها إليه، وربما يسيء إليهم بقوله أو بفعله، فمثل هذا على خطر. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتكثر من الصدقة، لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار. إذن فأنت يا عبد الله كما تحرص على تصحيح العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة وتحقيق تقواه حيثما كنت، فاحرص أيضا على معاملة الخلق بمعاملة حسنة حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا أحد يطالبك عنده بمظلمة. تلقى ربك ولا أحد يطالبك عنده بمظلمة. نسأل الله أن يوفقنا بكل خير. ثم قال المصنف عليه رحمة الله الدليل الثامن، وقال أبو عبد الله الآبلي بهمزة المد نسبة إلى مدينة آبلة الواقعة في الشمال الغربي بمدينة مدريد بالأندلس قديما، واسمه محمد ابن إبراهيم ابن أحمد العدري المتوفى سنة 57 و700 للهجرة، 757 قال وقال أبو عبد الله الآبلي الترمساني المتوفى في منتصف القرن الثامن، لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. فقاله ابن مريم في البستان، يعني هذه قالها عالم من العلماء، لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. هذا يعني يفعله يعني بعض الناس عندنا أو كثير من الناس في بعض الأشياء فعلوا مثل ما يفعل بني إسرائيل، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام فتتبعن سنن من كان قبلك. ومثال على ذلك يعني التحايل على الربا، التحايل على الربا. اليهود عرفوا بأنهم أكل أهل الربا، وكثير من أهل هذه الأمة ماذا يسلكون طريق هؤلاء في التحايل على الربا، ولذلك كثرت في زماننا المعاملات الربوية. وانظر في الأسواق معاملات شتى ويسمونها بمسميات كثيرة وهي في حقيقتها معاملات ربوية، وإن سموها ما سموها، لأن العبرة عندنا بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهي ربا نسميها كما سماها الله في كتابه وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة. ولهذا يجب على المسلم إن كان حقا يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه عليه أن يحاسب نفسه وأن يقف مع هذه المعاملات المستجدة وقفة صادقة، فما وجد فيها شبهة ربا يترك، فيها شبهة من الربا يترك، لأن التساهل في مثل هذه الأمور يوقع العبد في الكبائر والعياذ بالله، لأن ترك ما فيه شبهة الربا تتركه هذا من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء سمي المتقون متقين، لماذا؟ قالوا لأنهم تركوا بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، يعني جعلوا بينهم وبين الحرام حاجز من الحلال. شبهة هذه ربما يجيزها مثلا بعض العلماء، لكن أنت تتركها لماذا؟ حتى لا تقع في الحرام، حتى لا يستدرجك الشيطان في الوقوع في الحرام، لأنك إذا كنت حريصا على التوقي فإنك تنجو بإذن الله. أما إن كنت لا تحرص على هذا الأمر فإنك ستغشى الحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا كما قلت المتأمل في واقع الناس يجد كثير من هذه الأفعال المحرمة الناس يتحايلون عليه، كما يتحايلون على الربا ويسمونه بغير اسمه، تجدهم أيضا يتحايلون على الرشوة ويسمونها بغير اسمها، يسمونها هدية أو قهوة أو نحو ذلك مما هو معروف عند هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا على الواحد منا يا إخواني أن يحذر وأن يعرض ما يعترضه في حياته من معاملة ويسأل هل هذه معاملة صحيحة حتى أقدم عليها أو لا، هل هذه معاملة فيها ربا، فيها يعني شيء محرم، أو أنها معاملة يعني شرعية حتى أقدم عليها. ولهذا إياك أن يأخذك الجشع والطمع حتى تقدم على هذه المعاملات ولا يكون همك إلا جمع المال، لأن هذا علامة من علامات الساعة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، يعني همه أن يحصل المال ولا يبالي ألا أخذ هذا المال من حلال أو من حرام. ولهذا تجد بعض الأباء يتساهل في هذا الأمر مع أولاده، يعني يرى ولده في حال ليست يعني حال إنسان يعمل أو نحو ذلك ويأتيه بالمال وهو لا يبالي به، المهم أنه يأتي بالمال. ولهذا نقول على الآباء أن لا يتهاونوا في هذا الأمر، يعني لابد أن تحرص على ولدك ولا تقول يعني الولد صار كبير خلاص يكفيه ذلك، بل لابد أن تكون ناصحا له مذكرا له أن هذا المال يا ولدي الذي تأتي به اعلم أنك ستسأل عليه أمام الله يوم القيامة سؤالين: من أين اكتسبت وفيما أنفقت، من أين أتيت بهذا المال وفيما أنفقت هذا المال، ستسأل عنه. ولهذا كل واحد منا يا إخواني دائما يقف على نفسه في هذا الأمر، سؤالين لا بد منهم: من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت. وبعض الناس يكسب هذا المال ربما من القرض من إخوانه وفي نيته عدم الإرجاع، هذا سيسأل عنه يوم القيامة. ولهذا يحرص الإنسان على أن يخلص نفسه في هذه الدنيا حتى يلقى الله جل وعلا ولا أحد يطالبه عنده منظمة. ثم أورد الدليل التاسع، قال: وقال الحافظ ابن حجر المتوفى في منتصف القرن التاسع في فتح الباري بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال: وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك، لأنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبر به أنه سيقع سيقع، سواء وقع في زماننا أو وقع في من كان قبلنا أو سيأتي ماذا في من يأتي بعدنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: فهذه دلائل وشواهد تريك صواب العلماء المجددين في تحذيرهم لإخوانهم المسلمين، وتكشف لك عن غرض المبطلين وخطأ المعارضين. ثم إنك تجد الإسلام خاتمة الأديان، ونبيه خاتم النبيين، وكتابه خاتم الكتب، وهذه الأمة خاتمة الأمم، وهي من جنس تلك الأمم الماضية، تقسو قلوبها كما قست قلوبهم، وتفسد عقائدها كما فسدت عقائدهم، وتعصي كما عصوا، وتبتدع كما ابتدعوا، فهل من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة رب العالمين أن يقصر ما عاب به من قبلنا عليهم، ويدعنا سدى من غير دليل يعرفنا فسادا وقبيح أعمالنا إذا نزل بنا ما نزل بالأمم قبلنا؟ هذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين. قال: لقد أحاط ربك بكل شيء علما، ووضع لكل حال حكما، والقرآن الذي فضح من قبلنا هو الذي يفضحنا، والقرآن الذي هدى من تقدمنا هو الذي يهدينا. هذا هو الحقيقة، وهذه هي الحقيقة. هذه هي الحقيقة. ولذلك كل من يزير عن شرع الله عز وجل إلا وتجد في القرآن ما يفضح أو تجد في السنة ما يفضح. وهذه حقيقة كما ذكر الشيخ: لقد أحاط ربك بكل شيء علما ووضع لكل حال حكما. والقرآن الذي فضح من قبلنا هو الذي يفضح. ولذلك كل من ينحرف عن هدي الكتاب والسنة فإنك تجد في نصوص الكتاب والسنة ما يفضحه ويرد باطله. والقرآن الذي هدى من تقدمنا هو الذي يهدينا. إذن فالذي اهتدى به من قبلنا موجود بيننا، لكن ما الذي تغير؟ الذي تغير هو القلوب، قلوب العباد هي التي تغير. وإلا الكتاب والسنة التي اهتدى بها الصحابة الذين كانوا على الشرك ثم صاروا أمة توحيد هو نفسه، الكتاب والسنة موجودة بيننا، لكن ما الذي تغير؟ هو قلوبنا. والله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال رحمه الله: ها قد نقضنا في هذا الفصل وسابقه طائفة من شبه الطرق، من شبه الطرقيين ومن في معناهم، وهي شبه ظاهرها حماية الدين وباطنها استخدام الدين لحماية منافعهم الخاصة، وإن الدين ليبرأ من تلك الحماية الظاهرة، وإن عقب ذلك الاستخدام عليهم لوخيمة. ولفتنة الناس بظواهر تلك الأقوال أطل في هذين الفصلين القول في نقضها، وسبق أن كتبنا في ردها بما عطل من صحف جمعية العلماء فصولا. هذه الجملة بما عطل أو بما عطل، يعني معنيين، إذا أستظهر معناها جيدا، لكن المقصود منها يعني الذي كتبناه في هذه الصحف، في صحف جمعية العلماء، يعني بقي بلا عمل والناس قادرون على فعله، أو أنهم أهملوه ولم يعملوا به، مع أننا نصحنا به وكتبناه في هذه الصحف لكنهم لم يعملوا به، فلعل هذا هو المعنى. قال: تحت عنوان آثار وأخبار أن حماية الدين لا تكون إلا بالعلم، وأن أصل علم الدين الكتاب والسنة. ولقد أجاد من قال: إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرج الكرب، فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه نور النبوة سن الشرع والأدب، وبعد هذا علوم لا انتهاء لها، فاختر لنفسك يا من آثر الطلب، والعلم كنز تجده في معادنه، فيا أيها الطالب ابحث وانظر الكتب، واتل بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره ترى العجبا، واقرأ هديت حديث المصطفى وسل، مولاك ما تشتهي يقضي لك الأرب، من ذاق طعما لعلم الدين سر به، إذا تزيد منه قال واطربا. إذن فهذا كما ختم به الشيخ فيه حث على تعظيم نصوص الكتاب والسنة والعمل بها، لأن من أراد الهداية وأراد الاستقامة فعليه بالعلم، والعلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.